السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مقدمة ابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه في علوم الحديث، ولازلنا نتكلم عن نوع الصحيح. وأحب أن أنبه قبل أن نبدأ أن لا يستطيل يعني طالب العلم هذه الفوائد الغزيرة التي يعني تذكر فيما يتعلق بمعرفة الحديث الصحيح، فإنما أطال العلماء الكلام فيما يتعلق بالحديث الصحيح لأنه أهم باب من أبواب هذا العلم، وعليه ينبني ما بعده. فالإنسان إذا عرف شروط الصحيح مثلا، عرف سهل عليه بعد ذلك أن يفهم معنى الحسن ومعنى الضعيف، بل ويعرف تفاصيل أنواع الضعف المتعددة المتشعبة، كل هذا ينبني على فهم هذا الباب. ثم إن تقسيم الحديث إلى ثابت وغيره هو أهم شيء في علم مصطلح الحديث أو في علم أصول الحديث، وهناك كثير من الفوائد العزيزة والجميلة التي تذكر لكنها لا تصل إلى أهمية هذا الباب، وهو التفريق بين الثابت وغيره. فلا ينبغي أن يستطيل طالب العلم مثل هذا، وبهذا يتميز طالب العلم عن العوام. فالعوام يعرفون أن الحديث فيه صحيح وفيه ضعيف، لكن طالب العلم هو الذي يفهم هذه الأمور بالتفصيل ويعرف الفرق بينها. وقبل أن نشرع، كان قد فاتنا المرة الماضية أن نقرأ ما يتعلق بالدرس الماضي من ألفية العراقي على ما سنناه في الدرس الأول، وقد قرأنا ما تيسر منه، وهي أبيات قليلة التي فاتتنا. قال فيها العراقي رحمه الله، وإن شاء الله في آخر هذا الدرس أيضا تذكروني إن نسيت، نقرأ ما يتعلق بدرسنا هذا من باب الجمع بين الحسنين ولو مجرد قراءة وإيضاح للمشكلة. قال: أصح كتب الحديث أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع ولم يعم ما هو، لكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد، لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف، يعني البخاري، وعله أراد بالتكرار لها وموقوف، وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا. هذا هو، وهذا فيه مراجعة لدرسنا المرة الماضية لأنه متصل بهذا الدرس، وقد ذكر فيه أن أول من صنف في الصحيح هو البخاري، وذكرنا يعني ما حاول بعض من أو ما يعني اعترض به بعضهم أنه لا يصح وأن هذا هو الصحيح، وأنه ذكرنا أيضا المفاضلة بين صحيحي البخاري ومسلم وأن صحيح البخاري أصح، وقد بينا هذا بحمد الله وفصلناه، وذكرنا أن بعض أهل المغرب يعني فضلوا صحيح مسلم، أو على الأقل ما ظاهره أنهم يرون أنه مستوي على أقل تقدير مع البخاري، وتكلمنا عن هذا ووجهناه وناقشناه. ثم انتقلنا إلى مسألة هل استوعب صاحب الصحيح الصحيح أو لم يستوعباه، وتكلمنا عن شيء من ذلك وبدأنا فيه ونتمه اليوم إن شاء الله، حيث يعني ذكروا حججا تدل على عدم استيعاب صاحبي الصحيح لجميع أنواع الصحيح، ومقدار ما فاتهما من الصحيح هل هو كثير أو قليل، هذا الذي سيذكره هنا، وكذلك سيتعرض لبعض المسائل الأخرى في درسنا اليوم، وتوجيه مثلا ما ذكره البخاري الذي استطرد إليه، يعني هذا حقيقة استطراد، أن يعني يحتج لمن قال إنه قليل أو إنه كثير عفوا، بأن البخاري قال أحفظ منه 100,000، وهو ما خرج في صحيحه حتى بالمكرر إلا 7,000، فقال هذا يدل على أنه ترك صحيحا كثيرا، لكن هذا له توجيهه. أول شيء 100,000 هذا عدد ضخم جدا، كيف نوجهه؟ قال لعله أراد بأنه يعد أهل الحديث يعدون كل إسناد حديثا مستقلا ويضيفون إلى ذلك الموقوفات، ثم استطرد منه الكلام إلى ذكر ما يتعلق بعدد الأحاديث في البخاري كما سنذكره. ثم يعني ذكر بابين إن شاء الله نحاول أن نمر عليهما ونقرأ ما يتعلق بهما من الأبيات في ختام هذا الدرس إن شاء الله. قال هنا ابن الصلاح رحمه الله، نحن كنا بدأنا في الفائدة الرابعة من الفوائد التي ألحقها المصنف بباب الصحيح، حيث ذكر أنهما لم يستوعبا الصحيح، يعني لم يلتزما أن يخرجا كل حديث صحيح عندهما، وهذا حق لكن على تفصيل ذكرناه المرة الماضية. وذكرنا أن الحديث إذا كان يعني هناك أحاديث صحيحة عند الشيخين لم يخرجاه، هذا لا شك فيه ويفهم من كلامهما وتصرفهما خارج الصحيح، لكن ومن نص يعني بعض ما يرد عنهما، لكن الإشكال هل هذا معناه أنه يمكن أن يكون هناك حديث صحيح غاية إسناده مثلا على شرطهما أو على شرط أحدهما بالنسبة له، وهو عمدة في بابه لا يغني عنه غيره وهو عنده موجود ثم لا يخرجه؟ الغالب لا، قد صرح بهذا كثير من العلماء، صرح به ابن رجب بل وابن الصلاح نفسه في كتاب آخر، والنووي وجماعة صرحوا بأن، وابن عبد البر يفهم أيضا من كلامه بل زاد على ذلك، يعني أنه قال لا يمكن أن يصح حديث عمدة في هذا الباب ولم يخرجاه، وإلى غير ذلك. وابن رجب أيضا صرح بأنه لا بد له من علة. أما إذا كان الحديث فيه راو مختلف فيه وهم يرون ثقته مثلا فيكون صحيحا عند غيرهم، ويعلمون أن غيره أو يعلمان أن غيرهما ينازعهما، فهذا قد لا يخرجانه احتياطا لصحيحهم، ولهذا يصححانه في الخارج كما صح عن الإمام مسلم وهو مذكور في الصحيح وذكرناه في الحصة، وقد فصلنا في هذه المسألة شيئا ما في الحصة الماضية. ثم قال الشيخ رضي الله عنه، وهذا يعني كأنه من كلام بعض النسخ يريد ابن الصلاح لما ذكر كلام مسلم، نعم وجهه إلى أن قال ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم وهذا من شيوخ الحاكم الحفاظ المشاهير، قال قلما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث، يعني في كتابيهما، ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير، وقد قال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، وجملة ما في كتابه الصحيح، طبعا انتهى كلام البخاري، الشيخ يقول وجملة ما في كتابه الصحيح 7,275 حديثا، وقال وبالأحاديث المكررة قد قيل إنها بإسقاط المكررة 4,000 حديث، إلا أن هذه العبارة قد يندرج عندهم تحتها أثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. إذن هنا يناقش، ما زال كلامه موصولا في مسألة مناقشة هل الصحيح الذي، هذه المسألة التي تكلم عنها نريد أن نركز عليها، هل الصحيح الذي لم يخرجاه في الصحيحين، الصحيح الذي خارج الصحيحين، هل هو كثير أم لا؟ هذا اختلفوا فيه. فنقل لك أولا عن الحافظ بن الأخرم، وهو حافظ كبير من شيوخ الحاكم، أنه قال لم يفتهما إلا قليل، واستدركوا عليه بحجج، منها أن البخاري قال أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح، طيب وأخرج بالمكرر 7,000، يعني إذن ترك بالمكرر 93,000 حديث، وهذا حتى لو قلنا منه موقوفات ومنه، طبعا أصلا أي قول مثل هذا مثلا يحفظ 1,000 حديث، وهذا معناه أنه يعدون كل إسناد حديثا مستقلا، يعني حتى لو الحديث له 100 إسناد يعدونه 100 حديث، لأنهم يحفظون الإسناد حفظا، فيعتبر هذا حديث وهذا يعد هذا حديثا وهذا حديثا وهذا حديث، هكذا. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنهم يضيفون الآثار إلى الأحاديث المرفوعة، لا يلزم أن كل هذا مرفوع، بل يعدون إيش مثلا أقوال الصحابة وأقوال التابعين في التفسير وفي جميع أبواب الدين، والرقائق و كل هذا يعدونه في هذا. إذن هذا ينفي عنك الاستغراب، إذا اعتبرت ذلك ينفي عنك الاستغراب في ضخامة هذه الأعداد التي تذكر عن الأئمة. طيب هذا الأمر أول. الأمر آخر، حتى لو قلنا بهذا فهذا ظاهره أنه هناك يعني أعداد كبيرة لم يعني سيصفوا، ولو عدد قليل يعني ليس بالهين لم يخرجوا. وقد ورد عنه كما سبق معنا أنه قال تركت من الصحيح خشية الطول والملال أو نحو ذلك، سبق معنا هذا أنه هو صرح. وكذلك مسلم قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعته هنا ما أجمع عليه، وقد تقدم هذا في الدرس الماضي. لكن نحن لا بد أن نفرق في الحقيقة. طبعا إذا جمعت هذا إلى هذا، احفظ 100,000 وخرج 7,000، يأتيك أنه يعني فاته كثير. لكن هو أشار إلى أننا إذا حسبنا كل إسناد وحسبنا كذا وكذا يتبين أنهم لم يتركوا متونا مرفوعة، خاصة إذا زدنا إليها قيد أنها عمدة في بابها. هناك أحاديث مرفوعة صحيحة لكن يغني عنه ما ذكروه، فما في داعي للتكرار. يعني إيش الفائدة أن تخرج نفس الحديث مثلا عن حذيفة وعمار وفلان وأبي هريرة وابن عمر وأنس تقتصر على البعض على أصحها ويكفيها، صح؟ هذا واضح. لكن إذا كان هناك حديث عمدة في باب من الأبواب، هؤلاء البخاري ومسلم وأيضا مثلهما أصحاب السنن، يعني يكادون أن يكونوا قد أخرجوا جميع أبواب الدين، العقائد، التفسير، الخاصة النسائي مثلا الكبرى والترمذي وأبو داود، وإن كان يعني ترك بعض الأشياء، وابن ماجه، كل أبواب الدين في الغالب يخرجون العقيدة، التفسير، السير، والأحكام طبعا. ولعلي ذكرت لكم في غير هذه المناسبة أبيات شيخنا محمد علي آدم التي يفسر بها معنى كلمة جامع، هذه تسمى بالجوامع، والجامع الذي حوى مناقب وسيرا وفتنا وأدبا، تفسيرا الرقاق والعقائد، والثامن الأحكام، خذ نلت الهدى، هذه 8 مواضيع كلها يخرجون فيها. فإذا وجدوا حديثا عمدة في الباب صحيحا لا علة فيه، فالغالب أنهم لا يتركونه أبدا، لا بد أن يخرجه إما البخاري وإما مسلم، لأنه حديث مهم ولا سبب لي أن يتركه ويذهب يستدل على هذه المسألة بشيء بعيد وهو عنده. وقول من قال لعله لم يكن عندهم، هذا غفلة عن مقدار الأئمة. الأئمة أفنوا حياتهم في طلب الحديث، هذا الحديث العمدة المشهور المعروف لا يمكن أن يفوت مثل البخاري ومسلم ولا من دونهما، من دونهما لا يفوتوا مثل أبي داود والنسائي وكذا، فضلا عن البخاري ومسلم. فهذا الحديث إذا كان، لو كان هناك حديث مهم مشهور عمدة في الباب صحيح لا علة به، فهذا الغالب أنه خرج. لكن هناك أحاديث صحيحة كما قلنا يكون مثلا فيها راوي مختلف فيه، أو تصح بمجموع طرقها مثلا فيها شيء من الكلام لكن تعتضد مثلا، أو أنها حسنة مثلا، وكثير منهم لا يفرقون بين الحسن والصحيح كما يأتي، فبالتالي يكون بهذا المعنى هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيح. لكن هل هي أحاديث كثيرة عمدة في الباب كذا؟ لا. لكن إذا كان مثلا في أبواب الرقائق وأبواب التفسير وأبواب السير وأبواب الكذا، هذه أبواب واسعة لا يشترط فيها الاستيعاب. أما أحاديث الأحكام العمد في الباب فالغالب أنهم يحرصون عليها حرصا شديدا، ويبعد أن يترك ما فيه. وقد صرح جماعة من العلماء بأن الأحاديث العمد يعني يصعب أن تفوتهما، كما ذكرت لكم جماعة ممن نصوا بهذا ممن تقدم ذكره. طيب هذه خلاصة في هذه المسألة، المسألة طويلة. لكن هنا مما احتج به على كثرة الحديث الصحيح الذي على شرطهما كتاب المستدرك للحاكم. وفكرة المستدرك أن الحاكم، وهو قد نص هو في مقدمته على أن سبب تأليفي لهذا الكتاب أن جماعة قدحوا في أهل الحديث وقالوا أنتم ما عندكم إلا هذان الصحيحان، فيهما أحاديث محصورة وكل الباقي هذا ضعيف، فأراد هو أن يثبت أن الأحاديث الصحيحة كثيرة وليست منحصرة فيما أخرجها، فألف كتابا، وهو إمام عظيم من أعظم الأئمة في من جهة سعة الرواية وكذا، له أكثر من 1,000 شيخ أو كذا، يعني إمام عظيم حاكم، يعني خرج هذا المستدرك وهو كتاب يعني عظيم، لكنه حصل له أوهام فيه، وهذه الأوهام يعني تمنع أن يقال إن كل ما خرجه فيه طبعا على شرط الشيخ، أو قال هذا المستدرك كتاب كبير يشتمل مما فاتهم على شيء كثير، وإن يكن عليه فيه بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. هذه الحجة الأولى، وهذا إذا أخذناه هكذا يفيد أن الصحيح الذي فات الشيخين ليس قليلا، لكن هذا مستدرك عليه، مستدرك عليه. فإن ما أخرجه الحاكم في المستدرك كثير منه الذي يكون فعلا على شرطهما، هو أولا هل الحاكم اشترط أن يكون على شرطهما؟ هذه مسألة. وقال، قال في هذا، قال أنا سأذكر أحاديث احتج برواتها الشيخان أو بمثلها، أو بمثلها، يعني لم يقيد على أنه لا بد أن يكون قد أخرج له، تمام؟ وهذا هو الواقع في كتابه، فإنه أحيانا يقول هذا على شرط الشيخين صحيح على شرطهما، وأحيانا يقول صحيح فقط، يقول صحيح الإسناد، وأحيانا لا يتكلم عن الحديث أصلا، يخرجه ويسكت عنه. وقد حصلت له أوهام، فمن أوهامه أنه يستدرك بعض الأحاديث على الصحيحين وهو فيهما أو في أحدهم، يكون الحديث موجودا مثلا في مسلم ويقول هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجه، وهو يكون موجود لكنه وهم. وكذلك من الأوهام التي وقعت له أنه قد يشتبه أحيانا عليه راوي براوي مثلا، وقد يعني كذلك فيكون ضعيفا ولا ينتبه له هو ويظنه صحيحا. طيب، وكذلك هو لم يلتزم إخراج حديث لا علة له، بل نص في مقدمة كتابه على أنه يمتنع إخراج حديث ليس له علة، يعني صعب، فقال كأنه قال أنا أعتذر عن أنني قد أخرج بعض الأحاديث التي فيها علل. ولهذا الخلاصة، ولهذا بعضهم قابل هذه المقولة وهو الشيخ أبو سعد الماليني، فقال ها يعني لا، قرأت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثا على شرطهما، يعني ولا واحد. ورد عليه الذهبي، قال هذا غلو وإسراف. والحافظ ابن حجر رحمه الله فصل في هذا تفصيلا حسنا جدا، فقال المستدرك يمكن تقسيمه أقساما. القسم الأول أن يكون إسناد الحديث على شرطهما وسالما من العلل، قال هذا قليل جدا، أنا ألخص لكم كلامه، يعني فعلا أن يكون على شرطهما مع السلامة من العلة هذا قليل جدا كما قال ابن الأخرم، لكن ابن الأخرم كانه يتكلم عن الصحة كلها. الشيء الثاني، القسم الثاني، أن يكون قد أخرجا لجميع رواته لكن ليس على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعة. ما معنى هذا؟ معناه أن رجال البخاري ومسلم ليس على درجة واحدة، في رجال للبخاري يحتج به، تمام؟ ورجال روى لهم مثلا تبعا في متابعة مثلا ليثبت شيئا معينا، يقول مثلا وقال فلان كذا وكذا، هؤلاء ليسوا من صلب رواة الصحيح، أو أحيانا يحتج بهم في مواضيع معينة أو ينتقي من أحاديثهم أو فلما أنت تأتي وتقول هذا على شرط البخاري وتخرج له الأحاديث التي تركها البخاري عمدا لهذا الراوي لأنه انتقى من حديثه، فهذا فيه إشكال وعدم دقة. والمسلم أشد، لأنه صرح في بداية صحيحه أنه سيخرج لأناس في المتابعات والشواهد، أخرج لبعض الناس الذين من باب المتابعات والشواهد وتكثير الطرق فقط، وإلا فهم فيهم كلام. فإذا جئت أنت وقلت هذا على شرط مسلم وأطلقت، يكون فيه إشكال. هذا أيضا قال هذا القسم هو عمدة الكتاب، أنه أخرج لرواة، أخرج يعني البخاري ومسلم لهم بشروط معينة، وهو جاء فأطلق وقال هذا أخرجه، قال هذا هو عمدة الكتاب. القسم الثالث أن يكون الإسناد ما أخرج له أصلا ولا حتى في المتابعات، وإنما لأنه قال قلنا بمثلها ولو بمثلها، يعني رواة مثل رواة الصحيح ولو لم يخرجها، لكنه هنا لا يدعي أنه على شرط البخاري ومسلم إلا وهما، يقول إيش هذا حديث صحيح الإسناد. إذا فتحت المستدرك ستجده أحيانا يقول صحيح على شرط البخاري، على شرط مسلم، على شرطهما، وأحيانا لا يقول هذا، يقول هذا حديث صحيح الإسناد فقط أو صحيح مثلا، ولا يقول على شرطهما. إلا إذا وهم، يعني أشتبه عليه راوي براوي ما إلى ذلك، هذا شيء آخر، كل يهم يعني. طيب، وبالتالي هذا يعني تفصيل جيد. وكذلك المعلم له كلام نفيس في المستدرك يمكن أن يرجع إليه. خلاصته أن الحاكم ألف بنفسية معينة وهي الدفاع عن الأحاديث، لا والله نحن عندنا أحاديث كثيرة صحيحة وكذا، ثم إنه كان سنه قد ارتفع جدا، عمره 72 سنة، وبعضهم قال إنه راجع الكتاب إلى الثلث، إلى قدر الثلث، فما راجعه جيد جدا، وما لم يراجعه سوده وأدركه الأجل قبل أن يراجعه فيه أوهام كثيرة حتى في موضوعات، وهو يقول إنها أحاديث يعني كأنها ثابتة. فلهذا المستدرك الحاكم لهذا وصف بالتساهل، وصف بالتساهل، فلا يمكن أن نحتج بما مع هذه الأوهام وهذه الأقسام وهذه التفاصيل، لا يمكن أن نقول هذا المستدرك دليل على أنه فات، هذه الخلاصة، على أنه فات البخاري ومسلما كثير من الأحاديث الصحيحة، لأن قوله فإنه يصفو له منه صحيح كثير فيه التفصيل المتقدم. قد لا يسلم أنه يصفو له صحيح كثير، لأن كثيرا منه معلول، وكثيرا منه وهم فيه في اشتباه الرجال بعضهم على بعض، وبعضهم وهم في استدراكه وموجود أصلا، وهكذا يعني في أشياء كثيرة، وبعض وهم في رجاله لم يميز بين ضعيف وثقة إلى غير ذلك. وقد اختلف العلماء طبعا في تقدير النسبة مثلا الصحيحة من المستدرك، وهذا ليس يعني موضوع بحثنا الآن. إذن الذي يقول، الذي رد على ابن الأخرم احتج بحجتين، المستدرك وقد تبين ما فيه، والثاني قول البخاري أن يحفظ 100,000 وقد تبين أيضا ما فيه وأنه ليس على. إذن عند التحرير الأحاديث الصحيحة العمد التي إسنادها كالشمس في الغالب أنه فيها إشكال، أما التي إسنادها يعني ليست على شرط الشيخين وإنما دون ذلك أو برواة مثلا تصح بالمجموع أو كذا، فهي ليست قليلة. الذي يظهر لي، طبعا بعضهم زعم أنها غير موجودة أصلا، لكن الذي يظهر لي أنها موجودة، لكن كثير منها يكون يعني معروفا وورد معناه من طرق أخرى وكذا وكذا، أو يصح بمجموعه، أو من الحسن الذي يختلف فيه، أو من الصحيح أيضا الذي يختلف فيه. هناك أحاديث صحيحة لكن فيها خلاف، قد يكون صاحب الصحيح يرى صحتها لكنه لا يخرجه لأن فيه خلافا، كما صرح بهذا مسلم، وكما قد يفهم من تصرف البخاري. هذا انتهينا من هذه المسألة، الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين. سبق معنا أن الإمام ابن الصلاح ظاهر كلامه أنه يمنع التصحيح في الآثار المتأخرة. طيب، أنا أريد الآن حديث صحيح غير الذي في الصحيحين، من أين أجده؟ قال لك ثم إن زيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها وطالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم، منصوصا على صحته فيها. ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود كتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيحين وغيره، ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوان الإسفرايني وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها، من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين، وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي. يقول إذا أردت أحاديث صحيحة غير التي في الصحيحين فتذهب إلى المصنفات المشتهرة لأئمة الحديث، وهذه المصنفات قسمان، قسم التزم صاحبه الصحة ككتاب ابن خزيمة وكتاب ابن حبان وكتاب الحاكم في الجملة، فهذا يمكن أن تأخذ بناء على هذا من غير أن تنظر فيه، لأن ابن الصلاح يرى أنه لا يمكن التصحيح في الأعصار المتأخرة، وخالفه غيره على التفصيل والخلاف الذي ذكرناه سابقا، وأن هذا ممكن، وأن ننظر المتأهل أن ينظر ويرجح إذا مثلا فيه علة، إذا بانت فيه علة أو كذا فإننا نحكم بها، لكن هو بناء على مذهبه قال تذهب وتأخذ مثلا من ابن خزيمة وتقول هذا حديث صحيح لأنه في صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان أو كذا، واعترض عليه في هذا. لماذا؟ لأن لأنه إذا قصد أن هذه الأحاديث التي في هذه الكتب صحيحة على شرطه الذي بينه هو ابن الصلاح، الشروط الخمسة التي سبقت لنا، ومن ضمنها لا يكون شاذا ولا معلم، فليس كذلك. لماذا ليس كذلك؟ لأن ابن خزيمة نفسه، فضلا عن ابن حبان، طبعا ابن خزيمة هو شيخ لابن حبان وابن حبان شيخ للحاكم، فابن خزيمة نفسه وابن حبان لم يلتزما البعد عن الشذوذ والعلل، ولهذا أخرجوا كثيرا من الأحاديث التي هي معلولة، إذا جمعت طرقها تبين لك أنه معلول. هم يقولون نحن نخرج الحديث الذي اتصل برواية العدل عن العدل إلى آخره. طيب، هل هذا يشمل أنه غير معلول؟ لا. هل يشمل أنه غير شاذ؟ لا. وهم أصلا لا يعتبرون أساسا، طريقتهم في التصحيح لا يعتبرون كثيرا من العلل التي اعتمدها من تقدمهم ومن عاصرهم من أمثال الدارقطني وكذا. فمثلا إذا روي موقوفا وما يقولون لا مانع أن يكون روي بالوجهين وما إلى ذلك، وهذه هي طريقة الفقهاء التي بعد ذلك استمرت. وابن خزيمة معروف أنه كتب، يعني اطلع على كتب أهل النظر من الفقه وغيره، وهو يعني ينسب إلى المذهب، يعني يعزوهم مثلا يعزى إلى المذهب الشافعي، ويعني حتى ذكروا في ترجمته أنه أتعب نفسه في كتب الفقه وكذا وقراءتها وكذا، كأنه تأثر بطريقة أهل النظر، وهو من أهل الحديث الأئمة الكبار، حتى كان يقال له إمام الأئمة، لكن طريقته في التصحيح مبنية على هذا. إذا اختلف الرواة مثلا يقول لا يمنع أن يكون هذا وهذا الوجه، يعني أن يكون الوجهان صحيحين. وأما الحاكم فقد صرح كما تقدم أنه قال لا سبيل إلى إخراج ما لا علة به، فبالتالي يعني كأنهم أخذوا بظواهر الأسانيد. ومع ذلك طبعا معروف أنهم ربما قيدوا هم أنفسهم، مثلا يقولون إن صح الخبر مثلا، أو إن كان فلان هذا، أو لولا فلان لحكمت بصحته، أو في النفس منه شيء. هذا طبعا لا يصح أن ينسب لهم فضلا عن غيرهم أنه صحيح عندهم، لأنهم بيّنوا ووضحوا أن في نفوسهم من صحته شيء. طيب، فهذا قالوا ابن الصلاح أدى به مذهبه إلى منع التصحيح وإلى الأخذ بما قد لا يكون صحيحا، إلى تصحيح ما ليس بصحيح لأن فيه عللا مثلا أو إشكالات. طيب، القسم الثاني المصنفات التي لم يلتزم، طبعا هو أدخل فيما التزم أو قريب مما التزم بصحتها مصنفها، المستخرجات. والمستخرجات سيأتي الكلام عليها تفصيلا، لكن معناها إجمالا أن يأتي عالم مثل علماء الحديث إمام فيقول أنا سأخرج أحاديث البخاري أو مسلم من غير طريقهما، يعني آتي بإسناد آخر أصل به إلى نفس إسنادهما، فألتقي معهما مثلا في شيخهما أو في شيخ شيخهما، وسيأتي في المسألة القادمة في الدرس القادم إن شاء الله بالتفصيل. لكن هذا أيضا فيه قيد مهم جدا، لا يصلح أن يأخذ الإنسان هذه مثلا مستخرج أبي عوان على مسلم، مستخرج الإسماعيلي على البخاري، مستخرج البرقاني، ومستخرج أبي نعيم وغيرها من المستخرجات. الصحيح أنه لا يصح أن تعزو أن تحكم بصحة هذه الأحاديث مباشرة. لماذا؟ لأنهم لما يلتقوا مع السند سند الصحيح هذا لا إشكال، لكن قبل ذلك حتى يصل مثلا روى عن شيخي عن شيخ شيخي عن شيخ شيخي شيخه مثلا إلى أن وصل إلى إسناد الصحيح والتقى معه، هذا لم يضمن لك صحته، وإنما ينظرون إلى العلو فقط، وأن يلتقوا معهم ولو بإسناد ضعيف. ولهذا لا يصح الاستدلال بهذا على أن كل ما في المستخرجات صحيح، بل بعضهم خرج أحاديث ليست في الصحيح أصلا كأبي عوانة، وبعضهم قد يكون شيخه أو شيخ شيخه ضعيفا، فهو قد يتساهل في ذلك باعتبار أن الحديث ثابت أصلا، وإنما هو يبحث عن الطرق وعن الأمور التي يعرفها المحدثون فقط، ولم يلتزم صحة جميع الأسانيد. ولهذا إذا أردت أن تأتي بحديث مثلا لفظة زادها صاحب المستخرج أو كذا، لا تزعم صحتها حتى تنظر في إسنادها إلى أن يلتقي مع إسناد صاحب الصحيح، ينظر إلى شيخه وشيخ شيخه وما إلى ذلك. فإذا لا يصح أن يقال كل ما في المستخرجات صحيح هكذا بإطلاق. طيب، هذه إذا انتهينا ممن التزم الصحة والمستخرجات. بقيت الكتب التي تسمى بالسنن مثلا ونحوها وبنحو ذلك، مثل سنن أبي داود والترمذي والنسائي، فهذا يقول لك خذه إذا نصوا على صحته، أما مجرد وجودي في أبي داود مثلا لا يدل على أن أبا داود يرى أنه صحيح، ونص في بعض كتبه أو في رسالته أنه يضع في أقوى ما وجد، لكن لم يلتزم الصحة. يقال إذا ما وجد يرى يعني أقوى ما وجد ويخرجه حتى لو كان فيه شيء من الضعف. فبالتالي لا يمكن أن نقول هذا صححه أبو داود، لا يمكن. وكذلك النسائي نفس الشيء. وأما الترمذي فإن الغالب أنه يبين رأيه في الحديث بعد أن يخرجه، يقول صحيح مثلا حسن صحيح، هذا لك أن تأخذه وتقول هذا صححه الترمذي، هذا الذي يقصده ابن الصلاح. وكذلك أبو داود إذا نص على الصحة أو النسائي، وهذا قليل جدا ونادر يعني، أما الترمذي هو الذي يكثر من هذا. فإذا يقول لك خذه حيث نص على صحته. أين نصون على صحته؟ إما يكون المصنف أصلا مخصص للصحيح وهذا واضح فلك أن تأخذ منه مباشرة ما لم ينص على علة فيه أو كذا، وإما أن يكون غير مصنف مختص بالصحيح، غير مختص، وعلى هذا لابد أن ينص على صحته فيها. ختاما نختم بهذه النقطة الأخيرة سريعا. واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وقد يعني تقدمت هذه النقطة تفصيل، واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة على عدد ما الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك أو دعاه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرجا عن رواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما. هذا هو. ثم قال ابن الصلاح وهو واسع الخطو في شرح الصحيح متساهل في القضاء به، يعني عنده شيء من التساهل في التصحيح. طيب أنت قلت نأخذ فماذا نفعل؟ قال لك فالأولى أن نتوسط في أمره، فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغير من الأئمة، يعني انفرد بتصحيحه، إن لم يكن من قبيل الصحيح هو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. يقول نبحث، لأن الحاكم متساهل، يقول ما صححه وانفرد بذلك فنتوسط في أمره، نجعله كأنه حسن إلا إذا وجدنا فيه علة فنرد. والعلماء كما قلنا من قبل خالفوه وقالوا لا، كل الأحاديث ينظر فيها ويقضى فيها بما تستحقه من ضعف أو قوة أو صحة أو متابعات أو غيره، ينظر فيها المجتهد ينظر فيها نظرا مستقلا ولا يمنع عليه التصحيح، لا سيما من هذه الكتب المعروفة. ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان البستي رحمه الله أجمعين، والله أعلم. يعني ماذا يقصد يقاربه؟ يعني أنه فيه شيء من التساهل، لكن ما معنى يقاربه؟ أيهما أشد تساهلا؟ ذكر العلماء أنه يقصد أن الحاكم أشد تساهلا وأما ابن حبان فأخف تساهلا. وقد قيل إن ابن حبان تساهله من جهة شرطه أصلا ليس مثل الحاكم، الحاكم يعني يهم كثيرا، وأما ابن حبان وهو شيخه فإنه شرطه خفيف أصلا، يعني التزم شرطا خفيفا في لأنه يوثق للمجاهيل وكذا، فأحيانا يذكر في الثقات رجلا ثم يقول لا أعرفه هو ولا أبوه ولا أباه مثلا، وهذا يدل على أنه يتساهل في توثيق المجاهيل وما إلى ذلك، لكن في الجملة التزم بشرطه الذي رآه في الجملة. وقد ذكرنا أنه لم يلتزم نفي العلل، لم يلتزم نفي العلل. وكذلك أنبه العلماء على أن ابن خزيمة وابن حبان ممن يدمجون بين الحسن والصحيح كغيرهما، وبالتالي بعض أحاديثهما قد تكون حسنة لا تصل إلى درجة الصحة، ولذا أخرجا عمن أخرج له مسلم متابعة مثلا واحتجا به وهما من أصحاب وهم بعض من أصحاب الحديث الحسن، والله أعلم. نختم بقراءة الأبيات المتعلقة بهذا. قال الصحيح الزائد على الصحيحين العراقي رحمه الله وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل، وقال يعني ابن الصلاح وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة والحق أن يحكم بما يليق. والبستي يداني الحاكم، بستي بن حبان يقارب الحاكم. ولعل المستخرجات نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله لئلا نطيل عليكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.